الوجه الثاني يبدأ حالا. حاشية: الذكر هنا كلمة عامة يراد بها الكتب السماوية التي تذكر بالله، فتشمل جميع ما أنزله الله على أنبيائه من الوحي، ولا داعي لتخصيص هذا اللفظ بالقرآن، وإن كان يتناوله بالمقام الأول، لأن من أسمائه الذكر والذكر الحكيم، وقارن بتفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 2، انتهت الحاشية. على أنه واحد لا شريك له في ذاته ولا في ملكه، وإن وحدانيته سبحانه لأبلغ رد على تلك الأسطورة الحمقاء التي افترضت قرابة بين الله جل وعلا وبين الجن. فقد زعمت العرب أن الله تعالى تزوج الجنة فولدت من هذا التزاوج الملائكة، فولدت من هذا التزاوج الملائكة فهن بنات الله. وفي سورة الصافات رد على هذه الفرية الجهلاء في 4 مواطن: أولها المطلع الذي رسم من خلال القسم صورة الملائكة قائمات بأمر الله صفوفا بين يديه نازلات بالوحي على قلوب النبيين، فهن من خلق الله في عالم الغيب المستور. والموضع الثاني في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. حاشية: قال الطبري في تفسيره الجزء 23 صفحة 23 وقوله: ورب المشارق، يقول: ومدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها، والقيم على ذلك ومصلحه، وترك المغارب لدلالة الكلام عليه. انتهت الحاشية. فما بين السماوات والأرض من مخلوقات دقيقة، وما يعرج بينهما من ملائكة مطهرين وأرواح علوية، خلق من خلقه وعبيد من عباده يعترفون له بالألوهية والوحدانية والقدرة. والموضع الثالث في رجم الشياطين الذين يحاولون استراق السمع، مع أنهم بزعم العرب هم الجنة الذين جعلوا بينهم وبين الله نسبا، فما بالهم يطاردون في السماء ويقذفون بالشهب رغم قرابتهم المزعومة مع الله الكبير المتعال. والموضع الرابع الأخير قبيل خاتمة السورة في تلك الحملة العنيفة الساخرة على هذه الفرية السخيفة المتهافتة، وفي استفتاء القرآن أولئك الحمقى عن منشأ أسطورتهم وعن أسرار تأنيثهم الملائكة وعن أسباب نسبتهم ما يكرهون إلى الله. وهكذا كانت وحدانية الله في ذاته أبلغ رد على أسطورة العرب في الملائكة والشياطين. على أن الحديث عن رجم الشياطين بالشهب إنما جاء عقب الحديث عن تزيين السماء الدنيا بالكواكب، فقد أوضع الله الكواكب خصيصتين تكمل إحداهما الأخرى، أولاهما خصيصة التزيين والتجميل حتى لا تقع العين في السماء إلا على البهاء والجمال، والثانية خصيصة الحفظ والرصد حتى لا يستمع شيطان متمرد ما يدور في الملأ الأعلى. فهذه الكواكب حفظة للسماء تطرد العتاة عن بابها برجوم من نار وتدحرهم دحرا فيولون الأدبار. وإن قيام الكواكب بوظيفتيها كلتيهما على الوجه الأدق الأكمل لبرهان صادق على تناسق هذا الكون وجريان كل شيء فيه بقدر وتحرك كل ما فيه بقدرة الله الخالق البارئ المصور. ومشركو مكة بدلا من أن يتدبروا صنعة الخالق الذي أتقن كل شيء يلجون في عتوهم ونفورهم ويتمادون في غيهم وغرورهم كأنهم يحسبون أنفسهم أشد خلقا من الملائكة الصافات أو أقوى تمردا من الشياطين العتاة. حاشية. قال ابن كثير هنا في تأويل قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، يقول تعالى فسل هؤلاء المنكرين البعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 3 انتهت الحاشية. وإذا هم ينكرون البعث بعد أن يصيروا ترابا وعظاما ويرمون القرآن بالسحر شكا وارتيابا، فيأمر الله نبيه في موقفهم العجيب بتذكيرهم بنشأتهم الأولى من طين رخو لزج وإنذارهم بصيحة البعث تزجرهم زجرة واحدة وتسوقهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى أرض المحشر، فيجدون أنفسهم فجاءة في الجحيم أذلة مستسلمين، ثم يتبرأ بعضهم من بعض ويعترفون باستحقاقهم العذاب الأليم. وسنة القرآن في مقابلة مصير الأشقياء بمصير السعداء لا تتبدل، فهنا تصوير وارف الظلال لمظاهر التكريم التي أعدها الله للمخلصين من عباده، بدأ باستثنائهم من العذاب الأليم ثم آتاهم ما تشتهيه أنفسهم في جنات النعيم، فهم يتكئون على السرر في راحة واطمئنان ويتناولون الفواكه من قطوف ذللت تذليلا ويتساقون خمرا علوية لا تصدع الرؤوس ولا تقطع لذة الشراب. حاشية. يقول الطبري في تأويل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا في هذه الخمر غول وهو أن تغتال عقولهم، يقول لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها كما تذهب بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها، كما قال الشاعر وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول، والعرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول بمعنى واحد. تفسير الطبري الجزء 23 صفحة 35. ثم يعلق على قراءتي ينزفون بكسر الزاي وفتحها فيقول والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مختلفتيه، فبأيتهما قرأ القارئ يصيب، وذلك أن أهل الجنة لا ينفذ شرابهم ولا يسكرهم شربهم وإياه فيذهب عقولهم. انتهت الحاشية. ويضاعف لهم هذا النعيم بأنبل صحبة وأسماها وأحلاها مع أزواجهم الحيات المصونات من الحور الحسان الناعمات. وإنهم لفي نعيمهم هذا إذ يذكر أحدهم قرينا له كان في الدنيا يكذب بالبعث والنشور، فيذهب السعداء لتفقد هذا القرين والتطلع إلى مصيره، فيجدونه في وسط الجحيم. ويوجه السعيد إلى قرينه الشقي، يوجه إليه كلمات التأنيب، وفي خلالها يحمد الله على أن جعله وإخوانه من الأتقياء المخلصين. ويطلق القرآن هنا الموازنة إلى أبعد مدى، وهو يبسط أمام المكذبين الجاحدين الفرق الشاسع بين تقلب السعداء في أعطاف النعيم وغصص الأشقياء وهم يأكلون من شجرة الزقوم، وهي شجرة جهنمية خبيثة تناهت في القبح وإثارة الرعب حتى أشبهت رؤوس الشياطين التي يتصورها الخيال أقبح ما تكون. حاشية قال ابن كثير: وإنما شبهها برؤوس الشياطين، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. انظر تفسيره الجزء الرابع صفحة 10، انتهت الحاشية. وكلما احترقت حلوقهم من الظمأ واللهيب شربوا ماء حميما غاليا عكرا فقطع أمعاءهم، وكلما التمسوا ملجأ يقيهم هذا الويل الشديد ردوا إلى قعر جهنم وساءت مستقرا ومقاما. ويذكر القرآن هؤلاء الضالين بأسباب ضلالهم، فإنهم مقلدون يهرعون على آثار آبائهم ولا يقارنون مقارنة منطقية بين مصيرهم المظلم ومصير المؤمنين المشرق السعيد، ولكن أسلافهم ضلوا من قبل، مع أن النذر أرسلوا فيهم متتابعين، فلم ينجوا من العذاب العاجل إلا المصطفون الأخيار. وفي معرض هذا التذكير الذي يفيض بالإيحاءات المؤثرة ويهز القلوب الغافلة هزا شديدا، رسم القرآن في لمحات عجلة قصة نوح الذي استجاب الله دعاءه فنجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق المكذبين به، وقصة إبراهيم الذي حطم أصنام قومه فهموا به ليقتلوه وبنوا له بنيانا ليحرقوه فأنقذه الله من كيدهم وجعل النار بردا عليه وسلاما، وقصة موسى وهارون اللذين اصطفاهما الله لرسالته وآتاهما التوراة فيها هدى ونور وكتب لهما النصر على فرعون وملئه المفسدين، وقصة إلياس الذي أنكر على قومه عبادتهم بعلا وإعراضهم عن أحسن الخالقين، وقصة لوط الذي نجاه الله وأهله إلا امرأته من الزلزال والدمار وأمطر قومه الضالين حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين، وقصة يونس الذي ضاق ذرعا بتكذيب قومه فخرج مغاضبا آبقا فركب سفينة مشحونة واقترعوا حين تلاعبت بها الرياح والأمواج على من يلقونه منها تخفيفا لوزنها الثقيل، فخرجت القرعة ليونس فألقى في البحر فألقي في البحر والتقمه الحوت وهو مستحق للوم على قنوطه ومغادبته، ثم سبح الله في بطن الحوت فاستجاب الله دعاءه فأخرجه من بطنه ونبذه على الشاطئ عاريا سقيما، ولما أبل من مرضه دعا قومه إلى عبادة الله فآمنوا كلهم وكانوا 100,000 أو يزيدون. حاشية: راجع قصة يونس هذه في تفسير الطبري الجزء 23 صفحة 63، انتهت الحاشية. هذه القصص جميعا رسمت أحداثها سورة الصافات في ومضات سريعة برزت من خلالها عاقبة المكذبين واستجابة الله لعباده المخلصين. فكان فيها انذار للمشركين بسوء المصير، ودعوة للنبي الى الصبر الجميل. ولذلك خص ابراهيم الخليل في سلسلة هذه القصص بسياق اطول ومراحل اكثر اسهابا وتفصيلا. حين عرضت حادثة فداء ابنه بمواقفها المؤثرة وحوارها الاخاذ واسلوبها الرهيب، فقد ابرزت هذه الحادثة بعد قصة تحطيم ابراهيم للاصنام لما توحي به من الاستسلام لله والاطمئنان اليه والثقة به، وهي الزاد الحقيقي لكل داعية يتحلى بالصبر الجميل في طريق الدعوة الطويل. ذهب ابراهيم الى ربه وهجر كل شيء في سبيله، وسأله ان يهبه ولدا صالحا، فبشره بغلام حليم. حاشية: المشهور عند الناس واكثر المفسرين انه اسماعيل، ولكن امام المفسرين الطبري اورد حجج القائلين بانه اسحاق، ثم حجج القائلين بانه اسماعيل، وانتصر للرأي الاول ورجح ان المفدى اسحاق. راجع ادلته في تفسيره الجزء 23 من صفحة 51 الى 55، انتهت الحاشية. وما كاد هذا الغلام يرافق اباه في ضرب الحياة ويبلغ معه السعي في افاقها، حتى تعرض لأقسى محنة فصبر واستسلم. لقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه، فأدرك أنها إشارة من ربه، فاستجاب راضيا مطمئنا، وأخبر ابنه برؤياه فوجده مستسلما صابرا، ولكنه حين كب ابنه على جبينه استعدادا لذبحه فداه الله بكبش عظيم يذبحه، وعده وفيا بعهده مؤديا لمهمته، وناداه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين. وبانتهاء سلسلة هذا القصص القرآني ما اوجز عرضه وما اسهب فيه، تتجه المقاطع الاخيرة من سورة الصافات الى مناقشة العرب في اسطورتهم عن الملائكة والشياطين، تأكيدا لتوحيد الله وتنزيهه عما يصفه به الجاهلون. حاشية: وذلك في قوله فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون الآيات، انتهت الحاشية. وفي اختتام السورة بعد ذلك بآيات التحميد والتسبيح، تناسق تام بين البداية والنهاية، فقد أقسم الله في المطلع على أنه واحد منزه عن كل شريك في ذاته أو ملكه، وختم السورة بالتسبيح بحمده تنزيها له أيضا عن كل شريك. وإن في هذا لبرهانا دامغا على وحدة الموضوع في السورة الواحدة مهما تطل آياتها وتتشعب فيها الجزئيات. وأطرف ما في الحملة القرآنية على الأسطورة العربية في الملائكة والشياطين التنزل إلى خطاب العرب بمنطقهم نفسه، ليعرفوا من تلقاء أنفسهم سخف ما تخيلوه وزعموه. فالنبي العربي الأمي مدعو إلى استفتاء العرب الأميين عن استئثارهم بالبنين من دون الله الذي ينسبون إليه البنات، فهل يفضل الله البنات على البنين، أم شهدوا مولد الملائكة فعرفوا جنسهم، أم افتروا على الله كذبا وهم يعلمون؟ وكيف طوعت لهم أنفسهم أن يزعموا أن بين الله وبين الجنة نسبا، أن بين الله وبين الجنة نسبا، مع أن الجن يعلمون أنهم ككل خلق الله يحضرون يوم القيامة ليحاسبوا على ما قدمت أيديهم. إن أباطيلهم هذه لن تخدع إلا من في قلبه مرض، ومن تؤهله طبيعته الفاسدة لدخول الجحيم. وليت أولئك المبطلين يسمعون رد الملائكة على أسطورتهم الحمقى، فإنهم في الملأ الأعلى ما ينفكون يناجون ربهم بلسان الحال أو المقال مرددين: إنا صافون، حاشية، من عجب أمر القرآن أنه في مواطن متفرقة. ووصف الملائكة بمثل ما يوصف به جمع المؤنث السالم كما رأينا في مطلع هذه الصورة: والصافات صفا، وفي مطلع صورة المرسلات. وعلل المفسرون أمارات التأنيث بإرادة طوائف من الملائكة تلك صفاتها، وليس تعليلهم ببعيد، فإن لمثله نظائر كثيرة في العربية. ولكن يبدو لنا والله أعلم أن القرآن يرمي إلى سر أبعد مما ذكروا، فإنه لواثق من تهافت أسطورة العرب في تأنيث الملائكة، فلا عليه بعد أن أنثها أو ذكرها من الناحية اللفظية ما دام قد حمل على جوهر الفكرة حتى أبطلها من أساسها. ولا يمكننا الجزم بأن القرآن حين أبطل تأنيث الملائكة قد أثبت لها صفة الذكورة، فإن الملائكة من عالم الغيب الذي لا نعرف منه على وجه اليقين إلا ما جاء صراحة في الكتاب أو على لسان المعصوم، ولم يكلفنا الله ولا رسوله معرفة جنس الملائكة أإناث هم أم ذكور، بل وصفهم لنا ببعض وظائفهم في طاعة الله بعلامات التأنيث تارة وأمارات التذكير تارة أخرى. ومن ذلك أن مثولهم صفا بين يدي الله عبر عنه في مطلع هذه الصورة بالصافات صفا على جمع المؤنث السالم، وفي أواخرها بقوله على لسان الملائكة: وإنا لنحن الصافون، على جمع المذكر السالم. وتذكير الملائكة لفظا بوجه عام هو الذي يغلب في القرآن، ومنه قوله تعالى في غير هذا الموضع: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انتهت الحاشية. إنا صافون صفا بين يديك، نسبح بحمدك ونقدس لك، وننزهك عن الصحابة والولد وعن كل شريك. وبعد هذه الحملة العنيفة الساخرة على الأسطورة الجاهلية الحمقاء، تهدد الصورة مخترعي هذه الأساطير بمصيرهم المشؤوم، وتعرض عليهم سنة الله في نصر جنده المخلصين، فلله العزة جميعا وعلى رسله السلام، وله الحمد وحده لا شريك له، منزها عن كل ما يصفون وما يخترعون. حاشية: بالإضافة إلى ما ذكرناه في الحواشي من التأويلات الواردة في تفسيري الطبري وابن كثير، ارجع في تفسير سورة الصافات إلى الرازي الجزء السابع صفحة 118، والبيضاوي الجزء الثاني صفحة 167، والنسفي الجزء الرابع صفحة 13. انتهت الحاشية. وحين ننتقل الآن إلى سورة الكهف، لا مفر لنا من الإيجاز الشديد والاستغناء في أكثر المواطن بالتلويح عن التصريح، لأننا نواجه سورة طويلة من 10 و100 آية، ونلاحظ في آياتها نفسها انسيابا وطولا وإطنابا إلا في مقاطع قليلة، فضلا على ما يتلى في أوائلها وأواسطها وأواخرها من قصص ديني يكاد يستغرق ثلثيها، وفضلا على ما يتخلل هذه القصص أو يعقبها من تعليق أو تذييل أو تفسير. وربما بدت لنا سورة الكهف إحدى الصور التي تفسح المجال لتفصيل الحديث عن خضوع القصة في القرآن للغرض الديني، ولكننا لن نعرض لهذا التفصيل إلا بقدر مخافة الذهاب باستطرادنا بعيدا عن غايتنا الأساسية في هذا الفصل، إذ يعنينا منه تقصي الخطوات التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكة ثم في المدينة. ولا ريب أن تقصي هذه الخطوات لا يسمح لنا حتى في الصور التي اخترنا تحليلها باستطراد مفصل ولا تعقيب طويل. تهدف سورة الكهف كجميع الصور المكية ولا سيما في هذه المرحلة الثالثة الأخيرة إلى بناء العقيدة بناء سليما في إثبات الوحدانية والفصل الواضح بين ذات الخالق وذات المخلوق وكشف الحجب عن ظاهرة الوحي وأسرارها المعجزة العجيبة. ولا حاجة بنا إلى التصريح بمقاطع السورة وآياتها الناطقة بهذه الحقائق، فإنها تنبئ عن نفسها ولو اكتفى القارئ بإلقاء نظرة عجلة إليها. وحسبك في بدايتها أن هذا القرآن أنزل غير ذي عوج لتبشير المؤمنين الموحدين وإنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حاشية: قال ابن إسحاق: الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 71. انتهت الحاشية. وفي نهايتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمر بتوضيح الفرق الذي لا يتناهى بين آفاقه البشرية المحدودة وأفق الوحي المبين، فما هو إلا بشر مثل سائر البشر، وإنما يمتاز عنهم بتلقيه أوامر ربه الذي يقذف في قلبه نور النبوة والهداية. حاشية: وذلك في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقد علق عليه الطبري فقال: يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا محمد إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، لا علم لي إلا ما علمني الله، وإن الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا معبود واحد لا ثاني له ولا شريك. الطبري الجزء 16 صفحة 31. انتهت الحاشية. وفي غضونها قول في أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقول المؤمن لصاحب الجنتين البطر المغرور: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وقول العبد الصالح لموسى: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فتلك جميعا آيات نواطق بوحدانية الله وعلمه الشامل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإذا آثرنا الإلمام بهذه الحقائق الأولية ولم نفض فيها لمحنا في الصورة موضوعا شديد الصلة بتلك الحقائق ينبثق عنها بأساليب طريفة جدا تكاد تصيره مستقلا فريدا. ذلك هو تصوير شؤون الغيب واقتطاعها من إطار العقيدة العام لتقابل بأسرارها العميقة كلما ظهر أمره من قضايا الإيمان. وفي الصورة ثلاث أقاصيص تصحح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب وتفصل لهم بين ما يرقى علمهم إليه وما لا يعرفونه إلا إذا كشف الله عن أبصارهم الغطاء. قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع العبد الصالح وقصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث ولا سيما بين السدين مع يأجوج ومأجوج. أما أصحاب الكهف فقد اختار القرآن لعرض قصتهم ثلاث لوحات حافلة بالحركة حتى في تصوير رقادهم الطويل، فمن عجب أن ترسم ريشة القرآن الخلاقة في اللوحة الأولى أولئك الفتية أيقاظا وهم رقود، إذ جعلتهم طوال النوم الذي ضرب على آذانهم أكثر من ثلاثة قرون. حاشية: قصة أصحاب الكهف عالمية تعرفها المسيحية في أساطيرها الذهبية، وقد كتب لها الانتشار حتى أطراف بلاد المغول. والرواية المسيحية لهذه القصة التي كتبت بالسريانية في القرن الخامس الميلادي تجعل عدد أولئك الفتية سبعة، وتجعل رقادهم في الكهف قرنين فقط، فقد بدأ رقادهم العجيب في عهد الإمبراطور دقيانوس بين عامي 249 إلى 251، ثم استيقظوا في عهد ثيوديسيوس بعد 96 ومائة سنة. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. يتقلبون تقلب الألقاظ ولكنهم لا يقعدون ولا يفتحون أعينهم ولا يغادرون مكانهم، فيثيرون برقادهم المتقلب ضعرا شديدا في قلوب المارين بهم المطلعين عليهم، وتزداد هذه اللوحة حياة وحركة بصورة كلبهم باسطا ذراعيه بالفناء كأنه يقوم على حراستهم، وبصورة الشمس متجافية عنهم متباعدة عن كهفهم كأنها لا تريد لشعاعها أن ينفذ إليهم، فهي تميل عن كهفهم يمنة إذا طلعت وتجاوزهم يسرة إذا غربت، فما أعجبها آية من آيات الله. حاشية: قارن بتفسير الطبري الجزء الخامس عشر صفحة 139. انتهت الحاشية. واللوحة الثانية بطبيعتها حافلة بالحركة والحياة، فقد استيقظ الركود ودب فيهم النشاط من جديد، وفرقوا العيون ونظر بعضهم إلى بعض في استغراب شديد، إذ شعروا أنهم يصحون من رقدة طويلة، ولكنهم لم يعرفوا كم لبثوا في كهفهم نائمين، فتساءلوا عن مدة لبثهم وتناجوا فيما بينهم، وظنوا أن نومهم مهما يك قد طال لم يزد على يوم أو بعض يوم، ثم ردوا الأمر إلى ربهم، فإنهم فتية مؤمنون يفوضون كل أمرهم إلى الله. وفي اللوحة الثالثة وهي خاطفة سريعة يغادر أحد الفتية الكهف ويذهب بما بقي معهم من نقودهم الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسدون به إحساسهم بالجوع بعد رقادهم العجيب، فينصحونه قبيل الخروج بالحذر من مشركي تلك المدينة لئلا يعرفوا مخبأهم فيقتلوهم رجما أو يردوهم عن عبادة الواحد القهار. حاشية: قارن بتفسير ابن كثير. الجزء الرابع من صفحة 76 إلى 77 انتهت الحاشية. ومن خاتمة هذه الأقصوصة ثم من أسلوب التعقيب على خاتمتها نستنتج أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنوا بعد شرك أسلافهم، وأن الله أعثرهم على الفتية الذين فروا بدينهم منذ 3 قرون فتلقوهم بالحفاوة والتكريم حين عرفوهم من زميلهم الذي جاء السوق يشتري الطعام. ثم يتوفى الله أصحاب الكهف حقا في أجلهم المحتوم، فيتنافس مواطنوهم في تكريمهم بعد موتهم، وينتهون بعد نزاع طويل إلى بناء معبد فوق أضرحتهم تخليدا لذكراهم المجيدة ورقدتهم العجيبة. حاشية قارن بالكشاف، الجزء الثاني صفحة 384 انتهت الحاشية. وهذه القصة القرآنية على إيغالها في الغرابة ليست أعجب ما في الكون من آيات وأحداث، وقد صور القرآن لوحاتها 3 بكل غرائبها ضمن هذا الإطار الذي يستصغر أحداثها كلها، ما دامت يد القدرة الإلهية صالحة للتعلق بها وتدبيرها. وتأكيدا لهذه الفكرة مهد القرآن لوقائع هذه القصة بقوله الصريح: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حاشية اختلف أهل التأويل في المراد بالرقيم، فقال بعضهم اسم قرية أو واد، وقال بعضهم بل هو جبل أصحاب الكهف، وقال آخرون إنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وصرح إمام المفسرين الطبري بأن الرأي الأخير هو أولى الأقوال بالصواب. تفسير الطبري، الجزء 15 صفحة 132 انتهت الحاشية. وجواب هذا الاستفهام ينطق بأن أصحاب الكهف لم يكونوا أعجب آيات الله. حاشية وذلك ما فهمه أهل التأويل. وانظر الروايات عنهم في هذا الصدد في الطبري، الجزء 15 صفحة 130 انتهت الحاشية. فإنهم فتية آمنوا بربهم واعتزوا بإيمانهم ودعوا قومهم بقوة إلى التوحيد، واستنكروا عبادتهم الآلهة من دون الله. فلما ضاق الكفر بهم ذرعا هيأ الله لهم من رحمته كنفا وآواهم إلى الكهف وأنسأ فيه آجالهم وأطال فيه رقادهم وجعل في طول رقدتهم على غير ما ألفه الناس آية من آياته، وإن لم تكن أعظم الآيات. والقرآن حريص من خلال هذه الأقصوصة على تصحيح عقائد المؤمنين في شؤون الغيب، فهو يومئ إلى خوض الناس فيها وتضخيمهم أحداثها جيلا فجيلا، ورجمهم بالغيب في تعيين عدد أبطالها، ويوجه المؤمنين إلى ترك المراء فيما لا يعنيهم، وينهاهم عن استفتاء أهل الكتاب وغيرهم في تلك القصة. حاشية قال الطبري في تأويل الآية: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تمار يا محمد، يقول لا تجادل أهل الكتاب فيهم، يعني في عدة أهل الكهف، وحذفت العدة اكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. الطبري الجزء الخامس عشر صفحة 150، انتهت الحاشية. فما لهم حاجة في معرفة زمانها ولا مكانها ولا أسماء أشخاصها ولا أشكالهم ولا أعدادهم ولا الطريقة التي صينوا بها في فجوة من الكهف، لم يعبث بهم عابث حتى جاء الوقت المعلوم، بل اتجه القرآن إلى عبرة هذه القصة يستخلصها للمؤمنين ويحملهم على استخلاصها بأنفسهم، فليس لهم أن يقفوا غير ما علموه في الماضي وما يمكنهم الساعة أن يعلموه. أما المستقبل فهو غيب محجب لا يقطع أحد فيه بقول ولا عمل، وإنما يحسن فيه التفكير والتدبير. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. حاشية: قارن بتفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 79، انتهت الحاشية. وأما قصة موسى مع العبد الصالح فارتباطها بشؤون الغيب أوثق من ارتباط قصة الكهف بتلك الشؤون، فإن مشاهدها الأربعة المعروضة في هذه الصورة قد تصادم ما تعارف الناس على تسميته بمنطق الأشياء والأحداث، وقد تثير بغرائبها الاستنكار، بيد أنها تحل أبسط حل وأيسر إذا ما عرضت على الصعيد الغيبي بمفاجآته وآياته ومعجزاته. انتهى الشريط التاسع، البقية على الشريط العاشر.